كده وبيعمل في نفسه هنعمل له ايه؟ نعمل ايه يعني؟ المزاجة كأنها كوكب الجرين كنت وقد منك يا سلام يا الله الله الله. المجادة كأن لها توكب بالجري يرضى عليك برضاه يا شيخ. يرضى عليك بروح الجنة. يا كان زيتما هي لسه جايه جاي ثاني يا اخي جاي ثاني جاي طيب دي لا لا لسه ما جاش يا جل جلاله. الله الله الله الله. يا دين الله انا جل جلاله الله الله الله الله الله اللي زرته استنى عليك الصلاه والسلام في بيوت في بيوت اهل الله Yeah.

يخافون يوما وقال جمهور العربية